أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور لباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. وأحلت لكم صابرين على ما الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقنا لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله نور

صدق الله العظيم.